بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في فصل الله وفي الصحيحين أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ رداءه جبذا شديدا حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه في قصة هذا الأعرابي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب مالا ومساعدة، لكنه تعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام معاملة فيها جفاء وفيها قسوة وفيها عدم أيضا مراعاة لقدر النبي عليه الصلاة والسلام العظيم ومقامه العلي الرفيع، فإن التعامل الذي كان منه لا يليق أن يقوم به شخص مع أي مسلم، فكيف بإمام المسلمين وقدوة العالمين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أنس: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني، أي حيك في نجران المنطقة المعروفة، غليظ الحاشية، يعني أطرافه غليظة ليست لينة، وإذا كان غليظ الحاشية ليست أطرافه لينة، إذا جذب يبقي أثرا بخلاف اللين. وأخبر أنس بغلظ حاشية هذا البرد تمهيدا لما سيذكره بعد. قال: فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذا شديدا. جبذ وجذب لغتان مشهورتان ومعناهما واحد، أي شده، جذبه وجبذه بمعنى واحد. ولهذا الحديث ورد في بعض رواياته بهذا اللفظ جبذ، وفي بعضها جذب، وهما كما قدمت بمعنى واحد. فجبذ بردائه جبذا شديدا، وهذا الجذب للرداء كان من خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسك بردائه من الخلف وجبذه، أي شده. ولهذا جاء في بعض الروايات: حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي، حتى رجع في نحر الأعرابي، يعني من قوة الجذبة وشدتها. حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. وصفحة العاتق هذه ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق، هذه المساحة يقال لها، والمسافة يقال لها صفحة العاتق، صفحة العاتق. والرداء عندما يلبس يوضع على العاتقين، عندما يلبس يوضع على العاتقين، فعندما جبد من الوراء بشدة ظهر علامة لحاشية الرداء على صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة جبذته. وجاء أيضا في بعض روايات الحديث قال أنس حتى انشق البرد، حتى انشق البرد. لاحظ الآن أمرين تتعلق بما ترتب على هذه الجبذة أو الجذبة الشديدة، أمر يتعلق بالنفس وأمر يتعلق بالمال. أما بالنفس فأثرت في صفحة العاتق، وهذا أيضا شيء يؤلم ويؤذي. وما يتعلق بالمال أفسد شيئا منه، الذي هو الرداء الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم انشق من قوة الجذبة. فحصل أمرين، أمر يتعلق بالنفس وأمر يتعلق بالمال، وكل منهما حرام. النفس حرام، كل المسلم على المسلم حرام، والمال حرام، ما يجوز أن يتلف الإنسان لأخيه من ماله ولا أقل القليل. فحصل من هذا الرجل بجذبته هذه نوعين من الأذى. واحد منهما يتعلق بالنفس والآخر يتعلق بالمال. ثم قال يا محمد، وأيضا هذا فيه جفاء في التعامل، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي، يعني من عندك مرهم أن يعطوني من مال الله الذي عندك. قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فالتفت إليه يفيد أن الرجل كان وراء النبي عليه الصلاة والسلام، والجذبة التي من الوراء كما لا يخفى أشد أذى للإنسان من الجذبة التي في المواجهة، لأن الإنسان إذا جذب إلى الأمام أهون، لكن من الخلف هذه حتى أيضا قد تضر إذا كان الإنسان مثلا ضعيف البنية أو نحو ذلك، قد تسبب مضرة في فقرات ظهره أو بعض يعني أجزاء بدن ليست بهينة. فالتفت أن النبي صلى الله عليه وسلم إليه فضحك، التفت إليه فضحك، يعني هذا الموقف عند عامة الناس وجل الناس إلا من رحم الله يوجب الغضب والانفعال وفرار الوجه وتغير اللون، وما أيضا يصحب ذلك عند كثير من الناس من مباشرة لإما شتم أو سب أو ضرب أو غير ذلك. فقال فضحك التفت إليه فضحك، هذا فيه سعة الخلق واحتمال الأذى والصبر على أهل الجفاء من الناس ومعاملتهم بالحسنى وتأليف القلوب حتى تقبل على هذا الدين الذي يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم، هذا من لين جانبه وجميل تواضعه وحسن معاملته وكريم خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه كما هو ظاهر مزيد حلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وصبره على الأذى في النفس والمال كما قدمت، وكلاهما حصل من هذا الأعرابي في حق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أمر له بعطاء. يعني قد يقال في مثل هذا المقام أقل القليل في هذا الموقف أن يمنع ويقال لحسن معاملة تكون أعطيك أو نحو ذلك، هذا أقل ما يمكن. وإلا عند كثير من الناس هناك أشياء أخرى مختلفة تماما تحصل في مثل هذه المواقف، حتى يعني حتى من الأمور التي قد تحصل عن غير قصد. يعني بعض الناس قد يحصل منه شيئا عن غير قصد فيسيء له الطرف الآخر وهو لم يقصد، فتقع أمور لا تحمد. أروي هنا قصة لما فيها حقيقة من فائدة عظيمة جدا، والقصص التي يعني من هذا القبيل تفيد طالب العلم وتفيد المسلم عموما. أحد الأفاضل الأخيار ممن عرف بالتواضع في زماننا هذا ولين الجانب واللطافة والرفق، كان يمشي في الحج مع المشاة مع رفيق له، ورفيقه هو الذي حدث بذلك بعد وفاته رحمه الله. فكان يمشي في طريق المشاة فاصطدم بامرأة أمامه، والمرأة كانت قوية البنية، والشيخ هذا الذي أحدثكم عنه ضعيف البنية، فاصطدم بامرأة أمامه ما انتبه لها، وكانت تدفع امرأة بعربية أمامها، فالتفتت على هذا الشيخ وضربته ضربة شديدة على صدره حتى سقط على قفاه وهي تشتمه. يقول مرافق هذا الشيخ فقام والتفت إليه، ما التفت إلى المرأة، وابتسم، التفت إليه وابتسم وقال الحمد لله أخذت حقها في الدنيا. التفت إليه وابتسم وقال الحمد لله أخذت حقها في الدنيا. هو ما أخطأ، والذي حصل عن غير انتباه وما اعتدى عليها بشيء، ومع ذلك انظر يعني هضم الجانب واللين والتواضع. ومن أذكر لكم قصته هذه هو معالي الشيخ صالح الحصين رحمه الله رئيسون الحرمين، وله من هذا القصص أخبار عجيبة جدا سطرت كثير منها، وفات أيضا الكثير في تواضعه ولين جانبه. نعود إلى الحديث. قال ثم فضحك ثم أمر له بعطاء، ثم أمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء. لاحظ هنا الآن يعني قال فضحك ثم أمر له بعطاء مع الأشياء التي تقدمت كلها، في هذا عفو النبي عليه الصلاة والسلام أولا عن جناية هذا الرجل وإساءته وجفائه وغلظته وسوء تعامله وإيذائه للنبي عليه الصلاة والسلام، عفى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وزاد أيضا زاد ذلك بالبشر، ابتسامة، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد على ذلك بأن أيضا أمر له صلى الله عليه وسلم بعطاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا المعنى يقال بشاشة وجه المرء خير من القرى. القرى هو العطاء والضيافة، بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف بمن يعطي القرى وهو يضحك، فكيف بمن يعطي القرى وهو يضحك. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وفي رواية أخرى صحيحة: كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم فيضحكون ويتبسم. قال: وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه، لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، يعني إذا صلى الفجر بقي في مصلاه، بقي في مصلاه لا يقوم منه إلى أن تطلع الشمس، يذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا طلعت قام، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم، فيضحكون ويتبسم، يعني حوله، ولا يعني أن هذا شيء دائم وأمر ثابت ومستقر وأنه مداومين على هذا، لكنه يعني يحصل أحيانا أنهم يذكرون شيئا من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية، الجاهلية أحوال وأعمال وغرائب وعجائب، ومن كان على الجاهلية ثم من الله عليه بالإسلام وتذكر أعماله يعرف أن أشياء غريبة مضحكة، يعجب كيف كان على هذا السخف والانحطاط والسفول والتعامل، يعني أمور عجيبة جدا، من جهة مضحكة وأيضا كثير منها من جهة مؤسفة، وفيها أخبار يعني يتذكرونها، حتى بعضهم يذكر أشياء مثلا، وهذا يعرف في كتب السير، يذكرون أشياء قد حصلت لبعضهم فتكون مضحكة فعلا، يذكرها وهو أيضا يذكر نعمة الله عليه بالإسلام، مثل ما ذكرت قبل يومين الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث معاوية قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد جلوس نتذاكر، قال: ما أجلسكم؟ قلنا: جلسنا نذكر الإسلام وما من الله علينا به، يعني من الهداية وكيف كانت حالنا في الجاهلية ثم من الله علينا بالدين. فأحيانا في بعض مجالسهم رضي الله عنهم يذكرون شيئا من أخبار الجاهلية وبعضها مضحك فيضحكون، يعني أروي لكم مما وقفت عليه في كتب السير والأخبار، أحد الصحابة كان يقول لبعض من حوله، يقول في معنى ما قال: ما أحد منكم انتفع بصنمه مثل ما انتفعت أنا، ما أحد منكم انتفع بصنمي، كلام قريب هذا المعنى، مثل ما انتفعت أنا. قالوا: وكيف؟ قال: صنعت صنما لي من الحيس، صنعت صنما لي من الحيس وكنت أعبده، فلما حصلت المجاعة كنت كل يوم آكله شيئا فشيئا، كنت كل يوم آكله شيئا فشيئا، يسد جوعه في حال المجاعة بعبادة هذا الذي صنعه لي يعبده. وآخر يروي أنه جاء مسافة بعيدة لصنم ليتقرب له، فلما وصل إلى الصنم وإذا فوق الصنم ثعلب يبول، فوق رأس الصنم يبول، والبول يصب من فوق رأس الصنم إلى قدميه، بول الثعلب، وهو جاء يعبده ويتقرب إليه، فرأى هذا المنظر قال: أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. لا ترى فيها قصص يعني غرائب وعجائب. يعني أحدهم أيضا يقول كنا في سفر ومعنا حجر جميل ننقله معنا إذا وقفنا في مكان نعبده ثم نمضي ونحمله معنا, فبينما نحن في مكان وإذا بمناد ينادي يا قوم التمسوا ربكم فإنا فقدناه, التمسوا ربكم فإنا فقدناه, الحجر الذي يعبدونه ضاع ولا يدرون أين مكانه, التمسوا ربكم فإنا فقدناه. يقول فتفرقنا في الأودية وبين الأشجار نبحث عن هذا الرب المفقود نبحث عنه. يقول فبينما نحن في منهمكين في البحث وإذا بمناد ينادي يا قوم قد وجدنا ربكم أو شبهه, قد وجدنا ربكم أو شبهه, يعني وجدوا حجرا مثل الأول أو قريبا منه ليسوا متأكدين, فأخذوا ينادون ففرحنا واجتمعنا عليه يعني يعبدونه. هذه حال يعني لما من الله عليهم بالإسلام ورأوا نور الإسلام يذكرون بعض أخبارهم من هذا القبيل. أولا تحدثا بالنعمة واستشعارا لعظيم المنة, وأيضا هذه الأشياء التي فيها غرابة وفيها يعني شيء يضحك يضحكون من الأمور التي كانوا عليها في الجاهلية. قالوا وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. وكان جل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم, هكذا وصفه الصحابة, جل ضحك عليه الصلاة والسلام التبسم, يضحك يعني في مواقف ولا تبدو لهاته, لا يكون الضحك شديد مثل ما مر معنا في حديث عائشة, لكن جل ضحكي كان عليه الصلاة والسلام التبسم. فكانوا يضحكون وهو عليه الصلاة والسلام يتبسم. قال وفي رواية أخرى صحيحة كان طويل الصمت, وطول الصمت فيه فائدة عظيمة, أعظمها ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا, لأن من تكلم الكلام إما لك أو عليك, لابد إما أن يكون لك أو عليك كلام ابن آدم إما له أو عليه. ففي الصمت فائدة, في الصمت يعني فائدة, ليس الصمت الدائم هذا منهي عنه, لكن كثرة الصمت والتحدث يعني بأنات وعند الحاجة ونحو ذلك فهذا فيه فائدة. فكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت. قيل في فوائده أنه أعون على الفكر والتأمل والتدبر في الأمور, وأسلم من الزلل والخطأ, وهو أيضا من أسباب التوقير, يكون له وقار وقدر وكلامه أيضا له قيمة. والحاصل قال كان طويل الصمت قليل الضحك, وكان أيضا كما وصف عليه الصلاة والسلام جل ضحكه التبسم. وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم, ربما هذه التي في هذه الرواية توضح لكم المعنى الذي أسلفت أنه ليس دائما ليس أمرا مستمرا, وإنما ربما يحصل يعني في بعض الأوقات, ليس في جل الأوقات ولا أيضا في أكثر الأوقات. فربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمور فيضحكون ويتبسم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وسألها الأسود ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله, فقالت كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. وفي رواية عبد الرزاق عن ومن رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة رحمه الله أنه قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان يعمل في بيته، فقالت: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أخبر الناس بهديه وشؤونه وأحواله، وخاصة في البيوت، وروت كثيرا من هديه ومعاملته وأحواله في البيت وعبادته وتعامله مع أهله، نقلت كثير من أخبار النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تقول في هذا الحديث: وقد سألها الأسود ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، ما كان يصنع في أهله، يعني ما يسأل عن حاله مع أهله في البيت، كيف كان يعمل. فقالت يكون في مهنة أهله، قالت يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، في مهنة أهله تعني خدمة أهله، تعني خدمة أهله. هذه من تفسير من أحد الرواة، تفسير من أحد رواة الحديث، قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وهو من تفسير آدم ابن أبي إياس شيخ المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هو الذي قال تعني خدمة أهله. وما سيأتي في الرواية التي بعدها يوضح ويفسر قولها في مهنة أهله، ولهذا قال العلماء أن عن الرواية الأخرى أنها مفسرة، قالت في الرواية الأخرى: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. يخصف نعله، يصلح نعله إذا انقطع، يخرزه ويصلحه إذا انقطع، ويخيط ثوبه إذا أيضا حصل في فتق أو انشقاق أو شيء من هذا، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، كما يعمل أحدكم في بيته. فكان هديه في بيته عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي، وقد صح عن أنه قال: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فهديه في البيت عليه الصلاة والسلام يعمل ويقوم في أمور البيت. مر معنا أنه كان يحلب الشاة، وهنا في الرواية الأخرى كان يخصف النعل ويخيط الثوب ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. ولهذا ينبغي أن يعلم من خلال هذا الحديث أن عمل المرء في بيته، صناعة طعام أو إحضار الماء لنفسه، أو مثلا العصير أو الشاي أو غير ذلك من الذي يحتاجه، يباشر صنعه هو بنفسه، يغسل ثوبه بنفسه، أمور البيت والإصلاحات التي فيها، إذا قام بذلك فقد عمل بسنة، إذا قام بذلك فقد عمل بسنة مأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهدي ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهدي ثابت. مع أن كثير من الناس يرى أن هذه منقصة له، يرى أنها منقصة ولا تليق بمقامه ورجولته وما يليق، ولهذا هدي في بيته إذا دخل يمدد قدميه في الصالة وهات أنت هذا وهاتي أنت هذا وصلح أنت هذا وودي أنت هذا، أوامر يعني متتالية ولا يصنع شيء، وهذا ما هو زين وهذا طيب وهذا، وبعضهم يعني برفق أحسنت شكرا جزاك الله خير، وبعضهم لا بعنف وقسوة وشدة، يتفاوتون الناس. لكن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. ولهذا أعيد ما سبق أن عمل الإنسان هذه الأشياء هو عمل بسنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعمل بهديه عليه الصلاة والسلام، وهو من الخيرية، من الخيرية المشار إليها في الحديث: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. البيت قضية أخرى، يعني كثير من الناس يستطيع أن يمارس مثلا أو يأتي بالمعاملة الجميلة مع الأصحاب، مع الرفقاء، مع أصحاب العمل، مع يستطيع ويتجمل ويتصبر في المعاملة، لكن إذا رجع البيت استنفذ، إذا رجع البيت يكون استنفذ قواه في التعامل، فيرجع شخصا آخر في البيت مع الصغار والكبار والزوجة والقسوة وشدة. ولهذا من الطرائف التي يذكرون أن رجلا كان في وظيفة وكان زملاؤه يعجبون غاية العجب من خلقه ولا يقاربونه في الخلق، تعامل عالي جدا. مرة من المرات بعد سنوات طويلة اتفقوا هؤلاء الزملاء في العمل أن يجتمعوا، قال: نحن زملاء من سنوات وأهلونا ما التقوا ببعض، لنعمل رحلة ونتباسط ونأنس، وأهلنا يعرف بعضهم بعضا، ففعلوا هذه الرحلة. فكانت زوجة هذا صاحب المعاملة الجميلة كل ما جاءت وحدة من زوجات زوجات زملائه في العمل تهنئها: ما شاء الله أنت زوجة فلان، هذا عجب أخلاقه. تقول هي تقول لهم: فلان عجيب والله. وكل ما جاءت واحدة قالوا لها: فلان هذا والله ما شاء الله هنيئا لك، تقول: فلان عجيب هذا. تتعجب لأن ما ترى شيء من هذا أبدا، ما ترى شيء في العمل، يعني قمة في الخلق، لكن ما يرى هذا في البيت. سبحان الله، الحديث هذا له معنى عظيم، له معنى عظيم جدا. خيركم خيركم لأهله، المرأة ضعيفة والأطفال في البيت ضعاف، ليس الخلق فقط لما تلقى قرينك وزميلك وتتعامل بأسلوب عالي وطريقة عالية ثم لا يجد الصغار ولا الأهل شيء من ذلك، هذا ليس هو الهدي القويم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه صلوات الله وسلامه عليه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نسأل الله أن يرزقنا أجمعين حسن الخلق. نعم. قال رحمه الله: وروى الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعور. نعم، ما زلنا في الحديث، ما زلنا في الحديث. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما كان يصنع في أهله، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج، إذا حضرت الصلاة خرج، وفي بعض الروايات إذا سمع الأذان. فهنا يعني قضية، أيضا قضية مهمة من إشكالات البيوت، من إشكالات البيوت، بل من المصائب التي في البيوت. كثير من الناس إذا رجع من العمل ومتعب إلى آخره وجلس البيت والطعام والشاي وهذه الأمور، يسمع الأذان ولا يخرج، يسمع الأذان ولا يخرج، ويعتذر لنفسه بأنه متعب ومجهد، ولو كانت الدعوة ليست للأذان وإنما لوليمة دسمة لزال التعب عنه، نهض بسرعة وما تأخر، ولم يتأخر، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. فإذا تقول فإذا حضرت الصلاة خرج، إذا حضرت الصلاة هذا الواجب، الرجال يخرجون من البيوت، الرجال يخرجون من البيوت يتجهون المساجد، والذي لا يخرج وقت الصلاة وليس عنده عذر، إذا عنده عذر هذا له عذره، لكن إذا بقي في بيته في رجولته نقص، لأنك إذا أردت أن تنظر الرجولة في أبهى ما تكون اقرأها في الآية الكريمة في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذا كلام الله، رجال. ولهذا يصح أن يقال في من يجلس في بيته وليس عنده عذر ويسمع النداء وليس عنده عذر، يقال: أين الرجولة التي إليها الإشارة في الآية؟ رجال، أين الرجولة؟ والرجال يدعون المساجد وها هم يخرجون وهو باق في بيته ما يخرج. فإذا حضرت الصلاة خرج، هذا شأن الرجال، وهذه الرجولة، يصلي مع الرجال، يصف معهم في بيوت الله 5 مرات. أما الذي يبقى مع أنثى في البيت ويصلي أو لا يصلي، هذا ولهذا حقيقة هذه مصيبة في بعض البيوت، بل مرض في بعض البيوت. بعدين هذا الوالد الذي هذه صفته حقيقة يعتبر آفة على أولاده ومشكلة على أولاده، كيف ينشأ الأولاد؟ وقد قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذا كان الابن يسمع النداء والوالد جالس يشرب شاي في البيت، كيف ينشأ على حب الصلاة؟ والله مصيبة، يؤدي بكارثة في أولاده. بل مرة أحد الشباب صغير سن جاء يشتكي إلي، يقول والده يمنعه من خروج المسجد، والده لا يخرج ويمنعه من الخروج للمسجد وصلي في البيت، يقول له صلي في البيت، أي جناية هذه؟ هو جنى على نفسه ثم يجني أيضا على أولاده. أين الرعاية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. قال رحمه الله: وروى الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعور قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويلبس الصوف ويجيب دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى عنه البخاري أنه قال: مر رسول الله على صبيان فسلم عليهم. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تقدمت، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تقدمت، وأحسب والله تعالى أعلم أن هذا يعني من النساخ، أحيانا يعني يذهب البصر في أثناء النسخ، فاحتمال كبير أن يكون هذا من الناسخ للكتاب، لأن الرسالة والفصل ليس مبوبا حتى يقال أعاده للفصل الآخر أو لمعنى آخر، فيغلب على الظن والله أعلم أن هذا يعني سهو من بعض نساخ هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر تباعا حتى مضى لسبيله. ثم أورد هذا الحديث، ويأتي أيضا أحاديث عديدة بعده تتعلق بطعام الرسول عليه الصلاة والسلام وغذاءه، وأن طعامه كان كفافا وشيئا قليلا، بل يمر عليه أحيانا بعض الليالي يبيض طاويا من جائعا صلوات الله وسلامه، لم يطعم شيئا هو وأهله صلوات الله وسلامه عليه. بل أيضا يمر عليه في بعض الأحوال يشد الحجر على على على بطنه من الجوع صلوات الله وسلامه عليه. قال وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام من خبز بر تباعا، تباعا أي متوالية من خبز بر، حتى مضى لسبيله، يعني حتى لقي ربه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم يمر بنا الهلال والهلال ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء، إلا أنه حولنا أهل دور من الأنصار، فيبعث أهل كل دار بفريزة شاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ذلك اللبن، أخرجاه في الصحيحين. ثم أورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا آل محمد، كنا آل محمد، وهذا نص واضح في أن أزواج النبي يدخلن في الآل وفي آل البيت، وأيضا هذا المعنى مقرر إنما في القرآن في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: كنا آل محمد يمر بنا الهلال والهلال ما نوقد بنار لطعام، ما نوقد بنار لطعام. سبحان الله، انظر قول عائشة في حديثها عن بيت هو أشرف البيوت وأفضلها على الإطلاق من أول الناس إلى آخرهم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فتقول يمر الهلال والهلال ما نوقد بنار لطعام. وانظر في البيوت في اليوم الواحد كم توقد النار، وما هي الأصناف، وما هي الأنواع، وما هي الكماليات إلى غير ذلك. وعندما أقرأ هذا الحديث في غير مرة حقيقة يحضر في ذهني هوان الدنيا على الله، هوان الدنيا على الله. فهذا السيد ولد آدم وخير عباد الله وأفضلهم، فكان يمر الهلال والهلال ولا توقد نار، يعني لصنع طعام في بيته عليه الصلاة والسلام، بل يمر أحيانا بعض الليالي يبيت طاويا من الجوع صلوات الله وسلامه عليه، ما نوقد بنار لطعام إلا أنه التمر والماء، إلا أنه التمر والماء، إلا أنه حولنا أهل دور من الأنصار، فيبعث أهل كل دار بفريزة، يعني يفرزون قسم من الحليب، شيء من الحليب، فيبعث أهل كل دار بفريزة شاتهم، بفريزة شاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلون نصيبا من حليب أو لبن الشاة فيبعثونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب من ذلك اللبن ويشرب أهل بيته منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا أري شاة سميطا بعينه قط. قال وفي صحيح البخاري قال أنس: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيفا مرققا، ما قال ما أكل، قال ما رأى، لم يره بعينه، فضلا عن أن يكون أكل رغيفا مرققا، والرغيف المرقق الواسع اللين الواسع اللين هذا ما رأه أصلا عليه الصلاة والسلام، يقول أنس ما رأه بعينه فضلا عن أن يكون أكل منه. والرغيف الرغيف المرقق هو الذي نأكل منه كل يوم، خبز المفروض وأنواع ونأكل منه، وقليل من عباد الله الشكور، هذا ما هو جيد وهذا كذا وهذا كذا، وكثير من الخبز يعني يرمى نسأل الله العافية في الزبالات والحاويات، وقلة دراية وقلة معرفة بعظيم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده حتى في هذا الخبز. وإذا كان الرقيف في الزمن الأول يوجد منه المرقق، ولصنعه أيضا طريقة، فإن زمننا هذا فيه من هذا الباب ألوان وأشكال ربما ما حصلت فيه، والله تعالى أعلم، في سابق التاريخ، والمصانع الضخمة والآلات الحديثة، وأيضا الأشياء التي توضع في الخبز فتلينه بشكل أشد، كثير منها تحدثون عنها أن فيها مضرة على الصحة، بعض الأشياء التي توضع من أجل أن تجعل الخبز يلين بشكل أشد. فالحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما رأى رغيفا مرققا، ما رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط، يعني فضلا عن أن يكون أكل منها. يقولون الشاة السميط هي الشاة التي نزع منها الصوف الشعر، ويفتح في بطنها فتحة وينظف ما في أحشائها من أمور، ثم بكاملها توضع على الجمر وتشوى شويا بجلدها. قالوا هذا صنع المترفين، لأن الجلد هذا يستفاد منه، يصنع منه، يستفيدون من فوائد كثيرة جدا، فإذا كان ينزع الصوف والجلد هكذا يعني توضع بجلدها على فيتلف الجلد، كانوا بحاجة إليه ويستفيدوا منه، قالوا هذا صنيع أيضا المترفين، فما رأى ذلك أصلا، ما رأى ذلك أصلا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق، فقيل له: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السفر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان. والخوان شيء يصنعونه من الخشب ونحوه بحيث يجعل عليه الطعام ويكون مرتفع عن الأرض، يجلس الناس على الأرض ويكون الطعام مرتفعا على هذا الخوان. ولا في سكرجة، والسكرجة نوع من الأوعية، ولا خبز له مرقق، وهذا الخبز المرقق تقدم في الحديث الذي قبله. فقيل له، جاء هذا المبني لما لم يسمى فاعله، جاء التصريح به في المصادر، فقيل لقتادة وهو أحد الرواة: على ما كانوا يأكلون، على ما كانوا يأكلون. قال: على السفر. السفر يعني شيء يوضع الأرض من جلد أو نحوه أو من الحصير، ثم يوضع الطعام. هذه فائدتها أن الساقط من الطعام يبقى نظيفا فيلتقطه ويأكله، بخلاف لو لم يجعل على سفرة، فإنه يسقط على الأرض ويلتصق بالتراب أو الأوساخ إذا كان في الأرض أوساخ، وتكره كثير من النفوس. فكان هديه وسط في هذا الباب، لا يضع على خوان وأيضا لا يضع على الأرض مباشرة، توضع السفرة من جلد أو نحوه. والأكل على الخوان أو على شيء مرتفع ليس بحرام، ليس بحرام، لكن هذا من تقلل النبي عليه الصلاة والسلام وزهده. وإلا جاء في الأثر عن قتادة قال: كنا نأتي أنس، أنس هو راوي هذا الحديث، هو راوي هذا الحديث، قال: كنا نأتي أنس وخبازه قائم وخوانه موضوع، وخوانه موضوع، خبازه يعني الذي يصنع الخبز قائم وخوانه موضوع، يعني كان عنده رضي الله عنه خوان. فالحاصل أنه ليس بمحرم، ليس بمحرم، ولا ينكر على من يضع شيئا مرتفعا يضع عليه طعامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا ومتقللا منها، وكان يقول ولعله سيأتي: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا. نعم. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب وذكر ما فتح على الناس فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ثم أورد رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب وذكر ما فتح على الناس، ما فتح على الناس أي من النعم، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والدقل الرديء من التمر، حتى الرديء الناشف ما كان يجد في بعض الأيام ما يملأ به بطنه ويسد جوعه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه يقول في خطبته ذلك حتى يذكرهم بالنعم، حتى يذكرهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتلوى من الجوع ليس معنى ذلك أن عنده طعام والطعام متوفر وما يأكل، لا، ما كان يجد، يمر عليه أيام ما يجد طعاما صلوات الله وسلامه عليه، ثم فتح الله وكثر المال فيذكرهم بهذه النعمة. يقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أي سيد ولد آدم يا مرت عليه أيام وهو بهذه الحال، يعني بعض الأيام يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. فهذا في يقوله في خطبته تذكيرا للناس بالنعمة حتى يرعوا للنعمة قدرها ويعرفوا لها مكانتها ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ويحرصوا على استعمال هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه جل في علاه. ونكتفي بهذا، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هناك في الحديث الثاني الذي مر معنا هذا اليوم حديث جابر بن سمرة لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام إلى آخره. قال النووي رحمه الله في ذكر فوائد استفاد من هذا الحديث، قال: فيه استحباب الذكر بعد الصبح وملازمة مجلسها يعني الصلاة ما لم يكن عذر. قال القاضي: هذه سنة كان السلف وأهل العلم يفعلونها ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس. وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية وغيرها من الأمم وجواز الضحك، والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة أوقاته. قالوا: ويكره إكثار الضحك، وهو في أهل المراتب والعلم أقبح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر هذا الأعرابي الذي جبذ النبي صلى الله عليه وسلم صحابي؟ وإن كان كذلك فكيف يصدر منه هذا الفعل؟ هذا الأعرابي من البادية، حتى جاء في بعض الروايات أنه من البادية. وقول القائل هل يعتبر صحابي، هذا لا يترتب عليه شيء، لأن الرجل لا يعرف ولم يسم ولم يذكر من هو، لكنه من البادية. والبادية الذين حياتهم فيها، في كثير منهم يحصل الجفاء والفظاظة وسوء التعامل، يحصل هذا، لكن كثير منهم ينتفعون انتفاعا عظيما ويستفيدون من هذا اللين الذي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن كان في البادية يكون في جفاء، لكن إذا جاء للحاضرة والتقى بأهل العلم وأهل الخلق وأهل الأدب يستفيد منهم. ولهذا هذا الرجل أو غيره في الغالب يستفيدون من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو صنع ذلك لأمور عظيمة، منها تأليف قلوب هؤلاء وترغيبهم في الدين، وهمه كله أن يبقوا على الدين وألا يفرطوا فيه وألا يضيعوه وأن يقبلوا عليه. فالحاصل أن هذا الأعرابي مثل هذا التعامل الذي حصل له من النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن له أثر بالغ على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا بفضل الله تعالى بشوش مع أهلي وطيب معهم وأحسن إليهم، ولكني إذا غضبت لا أستطيع أن أجاهد نفسي وتغلبني نفسي وتغيب عني أحاديث ترك الغضب والصمت عند الغضب، فبماذا توجهوني؟ ما ذكرت أولا هذه من النعم، وإحمد الله عز وجل على التوفيق لذلك، وسله المزيد من فضله سبحانه وتعالى. وأما مسألة الغضب فالسنة جاءت بمعالجتها، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هدايات عظيمة تطفئ جمرة الغضب وتبعد شره عن العبد، والغضب شر وأضراره على الإنسان عظيمة جدا. فكم من الأمور والمصائب والدواهي حصلت بسبب الغضب، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الغضب وإطفاء جمرته هو الهدي، ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام هو الهدي. وأول ذلك التعوذ بالله من الشيطان، يسارع الإنسان، لأن الشيطان يحضر عند الغضب ويدفع إلى أمور وأقوال سيئة جدا، فعلى الذي بدأه الغضب أن يسارع إلى التعوذ بالله من الشيطان حتى لا يكون للشيطان عليه طريق في غضبه، فينغلق عن باب شر الشيطان بالاستعاذة بالله عز وجل منه، يبادر إلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يعمل بأمرين، أحدهما يتعلق بالقول والآخر يتعلق بالفعل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. فإذا كنت في البيت أو في غير البيت، إذا غضبت وقت الغضب لا تتكلم، امنع نفسك من الكلام، والمدة التي يطلب منك منع الكلام فيها ليست ساعات، هي دقيقة دقيقتين بالكثير ثلاث له فورة الغضب. الأمر الثاني يتعلق بالفعل، وهو ألا يباشر شيئا وقت الغضب، وإنما عليه أن يمنع نفسه عن أي فعل في وقت الغضب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. وهذا في مباعدة عن الذي أغضبك حتى لا تباشر شيئا معه وقت الغضب. حتى تهدأ الأمور وينطفئ الغضب. فالحاصل أقول للأخ السائل هذه الثلاث فيها علاج عظيم جدا وكفاية: تعود، ومنع النفس من الكلام، ومنعها من الفعل في فورة الغضب. وإذا هدأت الأمور انتهى الأمر. إذا هدأت الأمور يبدأ الإنسان يحسن الكلام ويحسن، لكن وقت الغضب لا يحسن شيئا. نعم. عندي اقتراح بمناسبة الحديث اللي مر، ايش رايكم الليلة كل واحد إذا راح البيت يروح المطبخ ويصلح شاي ويساعد في بعض يقولون في البيت وش اللي صاير اليوم، وش اللي صاير اليوم؟ فاليوم خلوها الليلة كل واحد لا دخل البيت يروح المطبخ ولا يساعد في الطعام، وحلقا لو ليلة يأثر فينا الحديث، ها؟ أما مرة عاد ما يعني، لو ليلة يأثر فينا ويمكن تكون هذه فاتحة وتصير تفتح لنا باب. أما حتى في نفس الليلة الأولى فهذه، فلعله الآن من يوم ما نوصل كل واحد يروح المطبخ ويصبر شوي، ما تعود لكن يصبر، يستعين بالله والله عز وجل يأتي بالخير. ونسأل الله أن يجعل هالمجالس فواتح خير لنا في بيوتنا ومع أهلنا، وهذه ثمرة العلم، والله المعين وحده لا شريك له. نسأل الله أن يعيننا أجمعين، وأن يسر لنا اليسرى، وأن يجنب لنا العسرى، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأهلينا وذرياتنا، إنه سميع الدعاء. وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.